لو إني في المسجد ويصلي أخي وأنا خلفي أو بجواري وابتعد عني قليلا، هل يصح أن أسحبه؟ تسحبه؟ ليش؟ لوين تسحبه؟ وبيصلي عن يميني ولكن يبتعد عني شبرا. أنت تصلي إمام؟ صليت الصف يعني شيخ، يعني في فرج بينك وبينه؟ ما بقدر أضمها، إذا صحيت بتصير فرقة بينه وبين اللي جار على اليسار. هل يجوز لي أن أسحبه بيدي؟ نعم يجوز. طيب شيخ. نعم. زين. موفق إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم.